قال رحمه الله: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، ويسن صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين، وستة من شوال، وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقبله نفل. يعني أنه لو صام تطوع ثم أراد أن يفطر فلا حرج، لا يجب إتمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صائم التطوع أمير نفسه، يعني أحب يتم وإن أحب يفطر. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم إلى أهله فأخبروه أنه يوجد عندهم طعام، ولعله قالوا حيسا، وهو تمر يكون بالدهن أو بالزبد، فقال أرينيه، فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل. مثل ما إنه صيام النفل لو إنك ما نويت إلا أثناء النهار ولم تتناول شيء من المفطرات يصح صيامك، بينما صيام الواجب لابد أن يكون مبيت من الليل، فصيام النفل واسع. أما إذا دخلت في فرض، في قضاء، في كفارة، في نذر، يجب أن تتم، ويحرم أن تفطر إلا لعذر. أما مبررات جاء نظيف ولا كذا ولا كذا، لا، هذه بالنفل لا بأس. أما دخلت في صيام واجب فعليك أن تتمه، ويحرم عليك أن تفطر إلا من عذر شرعي. نعم. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. هذا سائل يقول أنه موظف في أحد الشركات، وأن دوامه يعمل من الساعة 7 إلى 8 PM، ولكن الشركة عندما تقبض المرتب يوجد فيه مبلغ يقال له إضافي بعد الدوام، لكنه لم يشتغل هذا الوقت الإضافي، هل هو من حقه حتى لو اعتبره المسؤولون في الشركة تشجيعا، أم ليس من حقه؟ ليس له أن يأخذ شيء وهو ما وضع هذا الشيء، هذه الأجرة ما وضعت إلا من أجل مقابل عمل زائد عن الواجب، فإن اشتغلت فخذ، وإن لم تشتغل فلا. أحسن الله إليك. يقول هذا سائل يقول: يوجد بقربه شخص ساحر، فهل يجوز لعنه والدعاء عليه بالهلاك؟ يلعن السحرة أجمعين، أما يخص إنسان بعينه فلا، فإنك لا تدري، والأعمال بالخواتيم. أما الحذر منه والتنبيه عليه فهذا واجب. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم فعل عمرة عن إنسان متوفى؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك يوم من الأيام سواء في هذه السنة أو قبلها فلا بأس أن تحج وتعتمر عن غيرك إذا حججت واعتمرت عن نفسك. أما أن تأخذ عمرتين في آن واحد تقول هذه لي وهذه عن فلان فهذا ليس من السنة أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام لم يؤدوا عمرتين في آن واحد، وهذا الكلام كررته أكثر من مرة، ولا أحب أن يأتي سائل مرة ثانية ويسأل عنه في نفس الوقت. أقول عمرتين في آن واحد في سفر واحد ليس من السنة، فلو أنه كان من السنة لكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أولى بذلك، وهم قدوتنا، وهم ما يصلون مكة إلا بكل مشقة، من المدينة 9 أيام، ولو أنكم أنتم تأتون من أقصى الدنيا بيوم أو إن شاء الله يومين بالطائرة مرتاحين. لكن من المدينة إلى مكة 9 أيام ذهاب وتسعة أيام رجوع، فلو كان عمرتين في سفر واحد مستحب ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما دام انه ما فعلوه فهم قدوتنا. فلماذا كل ما دمت في مكة رايح جاي، هذه لأمي هذه لأبوي، هذه جدي هذه جدتي، هذا كله تلاعب وليس من السنة أبدا. فلو كان خيرا لسبقون إليه، لو كان خيرا تكرار العمرة لسبقون إليه قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ما دمت في مكة حافظ على الصلوات، حافظ على كثرة الطواف ليلا ونهار، أفضل من تكرار العمرة. أما تكرار العمرة سواء لك أو لغيرك فليس من السنة، وأرجو أن لا يعاد هذا السؤال الآن، فلو عيد لا أجيب عليه، كررتها الآن. تكرار العمرة ليس من السنة في آن واحد في سفر واحد، لا لك ولا لغيرك. نعم. أحسن الله إليك. يقول سائل يقول ما حكم الصيد البري القنص في شهر رمضان والأشهر الحرم؟ إيش؟ القنص في رمضان والأشهر الحرم. إذا لم تكن محرم فلا بأس به سواء في رمضان أو في الأشهر الحرم. إذا لم تكن محرم الصيد إنما يحرم في الأشهر الحرم، في إذا كنت محرم، إذا كنت محرم هذا هو الذي يحرم عليك، أو بمكة أو بالمدينة سواء محرم أو غيره أي وقت. أما في سائر السنة فلا يحرم الصيد أبدا ما لم تكن محرما أو تكن في مكة أو في المدينة. أحسن الله إليك. يقول ما حكم جمع عصر الجمعة مع صلاة الجمعة في حالة السفر؟ هذا ليس من السنة أبدا ولا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في سفر، ما صلى جمعة في سفر. أفضل الأيام عرفة، جاءه الجمعة يوم عرفة ما صلى الجمعة، وإنما صلى ظهرا وجمعها مع العصر. فلو كان الجمعة مسنونة للمسافر أو الجمع جمع العصر إليها مسنون لفعل ذلك. فخلاصة الكلام جمع العصر يوم الجمعة مع الجمعة غير صحيح أبدا. انتظر يعني سافر، وإذا حلت صلاة العصر انزل وصلها ركعتين قصرا. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول أن مهنته الغوص في البحر، وفي بعض الأحيان يجد بعض النقود والذهب، فماذا يفعل به؟ مثل ما تفعل بالشيء الذي أنت غصت من أجله، قد يكون هذا لقطة، هذا لقطة يعتبر لقطة، لأن البحر ما فيه لا ذهبا ولا فضة، المعروف أشياء ثانية وهي التي غصت من أجلها قد يكون بأجرة معينة، لكن تعتبر هذه الجنيهات، هذا الذهب، هذا الفضة لقطة، يعني تعرفها وتنادي عليها وتعلن عنها. إذا مضت سنة وأن تعلن عنها بالمجامع، مجامع الناس، في أي وسيلة من وسائل الإعلام، ولم تجد لها صاحبا فهي لك، ما لم يأتك لها صاحب يوم من الأيام. أحسن الله إليك. سائل يقول المرأة المرضعة هل تقضي أم تطعم؟ تقضي وتطعم. إذا أفطرت من أجل رضيعها خوفا عليه فإنها تقضي وتطعم، أما إن أفطرت خوفا على نفسها فقط فإنها تقضي ولا تطعم، وكذلك الحامل. ولكن ليعلم أنه ليس بمجرد وجود الرضاعة والحمل أن المرأة يباح لها الإفطار، إنما يباح ذلك للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة وإلا فلا تفطر، لا حامل ولا مرضع. ولا سيما الآن في هذه الأزمان الرضاعة ولله الحمد متيسرة في الرضاعات الصناعية من أجل إرضاع الولد وعدم اضطرار الأم للإفطار من أجله. فلا ينبغي المرأة الآن أن تفطر من أجل الرضاعة. أحسن الله إليك. يقول أنه هذا السائل يقول أنه تاجر ذهب متجول ويصنع الذهب في عدة محلات ثم يقبض ثمنه بعد البيع ويجعل إلى المحل الذي يبيع له الذهب نسبة معينة على كل جرام، هل هذه المعاملة صحيحة؟ يقبض الثمن وإيش بعد البيع؟ بعد البيع إيه؟ المهم أنه يدا بيد، وبعد البيع أو قبل البيع كله سواء، لهم يدا بيد. ما يعطيك الذهب الآن وبعد يوم تجيب له قيمة أو العكس، يدا بيد سواء قبل البيع ولا بعد البيع. المهم بعت عليه ذهب يعطيك النقود الآن يدا بيد، ما عنده خلي الذهب عندك ويذهب ويأتي بالثمن ثم ها أو ها كما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.